الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صوم الدهر. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب صوم الدهر. ذكر في حديث عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الأبد. صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هذا حديث متفق على صحته. قوله صلى الله عليه وسلم هجمت له العين، إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، أي غارت ودخلت، ومنه هجمت على القوم إذا دخلت عليهم، وهجم عليهم البيت إذا سقط عليهم. وقول نفهت ونفهت له النفس، أي أعيت وكلت، جمع النافه نفه، نفهت له النفس يعني كلت، تعبت له النفس. قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد بمعنى الدعاء عليه، وقد تكون لا بمعنى لم، كقوله سبحانه فلا صدق ولا صلى، يعني لم يصدق ولم يصلى. قال أبو بكر العربي رحمه الله: فيا بؤس من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قال إنه خبر، فيا بؤس من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، فقد علم أنه لا يكتب له ثواب لوجوب الصدق في خبره صلى الله عليه وسلم، وقد نفى الفضل عنه، فكيف يطلب ما نفاه النبي عليه الصلاة والسلام. وروى عبد الرزاق عن أبي عمرو الشيباني قال: كنا عند عمر بن الخطاب فأتي بطعام له، فاعتزل رجل من القوم فقال: ما له؟ قالوا: إنه صائم. قال: وما صومه؟ يعني كيف يصوم؟ قال: الدهر، يصوم الدهر كله، كل السنة. قال: فجعل يقرع رأسه بقناة معه، عمود أو شيء يضرب به، ويقول: كل يا دهر، كل يا دهر. وإسناده صحيح، نوع من التعنيف والتغليظ عليه. ورواه ذكره الحافظ من حديث أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرع وجعل يقول: كل يا دهري، ونسبه إلى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وهذا دليل على تحريم صوم الدهر، وأن هذا قول عمر، لأنه ما يضربه على ترك على فعل المكروه ولا على ترك المستحب. ويدل أيضا على أن صوم الدهر لا يعني يزول عن الإنسان إذا أفطر يوم العيد، لأن عمر ما أمره بالفطر يوم العيد، إنما كان يوما معتادا وأمره بالفطر فيه وضربه لكي يأكل. فدل ذلك على أن صوم الدهر صفة تحصل لمن أفطر في العيد، لأنه بالحقيقة أنه لو صام السنة كلها وأفطر وصام يوم العيد لكان مفطرا حكما، فإذا هذه الصفة تكون غير موجودة، لأنه لا يوجد أحد يكون قد صام الظهر، فكيف يمكن أن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر يستحيل الوجود؟ إنما هو أمر موجود، وهو أنه يصوم السنة كلها حتى ولو أفطر يوم العيد. قوله صلى الله عليه وسلم عن داود: وكان لا يفر إذا لاقى، قيل معناه أنه كان لا يستفرغ مجهوده في الصوم والصلاة، بل يستبقي بعض القوة للجهاد وغيره من الأعمال. وهذه الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه كان يقدر على أن يصوم الدهر وأن يبيت الليالي المتتابعة والأيام المتتابعة بلا طعام ولا شراب، يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه، ومع ذلك لم يفعل، لأن المصالح الأخرى والأعمال من الطاعات الأخرى لا تحصل لمن واظب على ذلك، وكان هو عليه الصلاة والسلام الأسوة لأمته، فأراد أن يبين لهم أنهم سوف يعجزون عن الأعمال الأخرى من الطاعات التي هي ربما أفضل من الصوم والصلاة إذا هم وضبوا على صوم الدهر وقيام الليل كله. عن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأنت الذي تقول لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت؟ فقلت قد قلته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، صم وأفطر وقوم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. هذا حديث متفق على صحته. قال عبد الله بن عمرو لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. أتمنى في كبر سني أن يكون قبل 3 أيام التي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يشتد عليه الأمر في كبره، فكان يحصي الأيام التي يفطرها ويقضيها بعد ذلك حتى لا يترك أمرا فارق النبي صلى الله عليه وسلم أو فارقه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مواظب عليه، لئلا يكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما كان عليه في حال حياته عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا تاما منذ قدم المدينة إلا رمضان. قالت الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأخرجه مسلم في صحيح. وروي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قلت قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. بمعنى أن الشهر كله لا يخليه من صيام، بل لابد أن يصوم من كل شهر شيئا ولو أياما معدودة. ترغيب الايه؟ شباب الصيام بس طعمه كل ده في الاجازه. نعم الافضل صيام بالنسبه للشباب يكون 5 أيام لو فعل ذلك فهذا من خير الصيام. قال وددت ان طوقنا ذلك كما ذكرنا في الحديث، لانه لو صام كذلك يكون صام 10 أيام في الشهر، فيصوم يوما ويفطر ايه؟ يومين. واقصى ما يمكن ان يكون الصيام يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا الحديث كان يصوم حتى نقول قد صام بمعنى ولن يفطر، ويفطر حتى نقول قد أفطر أي ولن يصوم. وهذا يدل على اختلاف أحواله عليه الصلاة والسلام بناء على الوظائف الأخرى والعبادات الأخرى. فإذا كان هناك اجتهاد في الجهاد مثلا أو في العلم أو الدعوة أو غير ذلك، فينبغي أن يقدم ما هو أنفع في المصلحة وأرجى في الثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقد قال قوم من أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد معناه إذا لم يفطر يومي العيدين ولا أيام التشريق، فإن أفطر هذه الأيام خرج عن حد الكراهة، وهو قول مالك والشافعي. فإن أبا طلحة الأنصاري كان يسرد الصوم ولا يفطر في سفر ولا حضر، وكذلك حمزة بن عمرو الأسلمي كان يسرد الصوم ولم ينكر عليه الصلاة والسلام عليه. وليس هذا بظاهر، يسرد الصوم يعني يصوم أياما متتابعة، ولا يلزم من ذلك أنه كان لا يفطر إلا أيام الأعياد. وروي أن عائشة كانت تصوم الدهر كله وأيام التشريق. أخرجه البيهقي عن أبي الأسود عن عروة أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر، وإسناده صحيح. وحتى لو كان الأمر كذلك فهذا اجتهاد من بعض الصحابة، نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، وما أمر به عليه الصلاة والسلام هو الواجب الاتباع. ولعل ذلك كان احيانا والله اعلى واعلم. وقال احمد واسحاق نحب ان نفطر اياما غير هذه الخمسه التي نهي عن صومها. وهذا المذهب هو الصحيح، وهو انه ينبغي ان يفطر اياما اخرى غير ايام العيد والتشريق حتى لا يكون قد صام الدهر كما ذكرنا والله اعلم. وقولها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا تاما منذ قدم المدينه الا رمضان دليل على ان حديثها في انه كان يصوم شعبان كله اي الا قليلا كما في الروايه الاخرى. عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وافطر وقم ونم، فان لجسدك عليك حقا، وان لعينك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لزورك عليك حقا، وان بحسبك ان تصوم كل شهر ثلاثه ايام، فان لك بكل حسنه عشر امثالها، فاذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله اني اجد قوه. قال فصوم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما صيام نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. إن لزورك عليك حقا، الزور الزائر، يقال رجل صوم أي صائم، ونوم أي نائم، والزور أيضا جمع زائر، كقولهم راكب وركب، وتاج وتجر. وفي قوله وإن لزورك عليك حقا دليل على أن المستحب له أن يأكل مع ضيفه ليزيد في إيناسه مؤاكلته، يكون يؤكله يأكل معه يجعله مستأنسا به، وذلك نوع من إكرام الضيف. لجسدك عليك حقا، الإنسان ينبغي أن يعطي الجسد حقا فلا يرهقه حتى يكل ويمل كما قال نافهت له النفس، الكلل والتعب الذي يحصل للجسد الذي يمنعه من أن يقبل العبادة بنشاط ويمنعه من الواجبات والوظائف والعبادات والطاعات الأخرى هو أمر يضر بالإنسان، فيعطي الإنسان جسده حتى لا يتعبه هذا التعب. لعينك عليك حقا بمعنى أنها لها حق في النوم. الله سبحانه وتعالى فطر العباد على أحوال معينة وخلقهم على وصف معين، فمخالفة هذا بالكلية تؤدي إلى الإفراط. الإنسان ينبغي أن يكون متوسطا في أمر العبادة، والقصد هو خير السبيل، فيجتهد في العبادة من غير أن يبالغ ويفرط حتى يرهق نفسه ويعجز عن أداء الوظائف الأخرى كما ذكرنا. وإن لعينك عليك حقا بمعنى أن الإنسان لابد أن ينام بعض الوقت، قم ونم كما قال عليه الصلاة والسلام، صم وأفطر وقم ونم. ولذلك نقول ليس ممدوحا أن يقوم الليل من أوله إلى آخره إلا في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل في هذه الليالي. أما أن يصلي الفجر مثلا بوضوء العشاء سنين طوال كما يذكر عن بعض السلف فهذا ليس بالممدوح، ولو أدركه النبي عليه الصلاة والسلام لقال لهم قوم ونم وصوم وأفطر. ثلاث ايام ايه؟ ثلاث ايام قمريه هم دول بقى منهم. ان فعل يجزيه ان يكون من اول الشهر ومن وسط الشهر ومن اخر الشهر، او ان يصوم يوما من كل عشرة ايام، فكل ذلك يجزيه. وكما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يعني يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت ان طوقنا ذلك، فهو صوم حسب. فلو صام ثلاثه ايام من كل شهر اثنين ومع الاثنين والخميس لكان ذلك صيام عشرة ايام او احد عشر يوما في كل شهر، فيكون كأنه صام يوما وافطر يومين. يشرع له ذلك يعني من باب الإناث، ولا يلزم يعني كونه يقدم الطعام يكفيه ذلك، يستحب أن يفطر إلا أن لو أنه كثير الضيفان على الدوام فإن لنفسه في العبادة حق أيضا. الظاهر أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كانت ما بتقضيش أصلا ما عليها إلا إيه في شعبان من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر أن هذا فعلته أحيانا بعد إيه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ يعارض صحيح. وده لا ده كانت بتفطر قطعا في الأيام اللي هي في عليها الحيض كانت تفطرها قطعا على ما جاء إن هو كل الأيام التي يصح فيها الصوم. والظاهر والله أعلى وأعلم إن هذا الفعل من عائشة أنها كانت تصوم أياما كثيرة جدا متتابعة لدرجة أن الكثير يظن أنها إيه؟ صائمة الظهر كله، وإلا فهي تفطر بلا شك هذه الأيام. نعم زي بالضبط ما قالت كان يصوم شعبان بل كان أكثر شعبان بل كان يصومه كله، وهي كله دي مقصود بها إيه إلا قليلا. باب فضل الصوم في سبيل الله. عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد مسلم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. اتفق على صحته. وهذا الحديث قد ذكر العلماء فيه قولين في معنى التفسير في سبيل الله. قال ابن الجوزي إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد، وقال القرطبي سبيل الله طاعة الله فالمراد من صام قاصدا وجه الله. قال الحافظ ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك، ففي فوائد أبي الطاهر الذهلي عن أبي هريرة بلفظ ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله، أي أثناء الرباط. وقال ابن دقيق العيد العرف الأكثر استعماله في الجهاد في سبيل الله، فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين، وده فيما لا يحصل معه تقصير في الجهاد مع الصوم، كأن يكون مرابطا كما ذكرنا، يعني ليس هناك معركة منتظرة والأمر قد يطول وليس عدو حاضرا وإنما هو في حراسة، فلا يشق عليه ولا يضعف عن الجهاد بالصوم فيصوم ذلك. وأحيانا يكون الأمر يترتب عليه ضعف في الجهاد فهذا يؤمر بالصوم أحيانا وجوبا، يؤمر بالفطر أحيانا وجوبا وأحيانا استحبابا. قال ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، والأول أقرب اللي هو الحمل على الجهاد. يقول ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى لأن الصائم يضعف عن اللقاء. يقول لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفه ولا سيما من اعتاد به، فصار ذلك في الأمور من الأمور النسبية، فمن لم يضعف الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين. ترجيح ابن حجر ترجيح ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو أنه يرجح أن يكون المقصود استعماله في الجهاد، أن الحديث مقصوده أن يصوم في الجهاد، والله أعلم. والوجه الأول أنه يصوم في سبيل الله بمعنى مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. باب المتطوع بالصوم يفطر، أي يجوز له أن يفطر. عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا، قال أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه. رواه الشافعي ومسلم في باب جواز صيام النافلة بنية من النهار وتمامه عنده أرنيه فلقد أصبحت صائما. كلمة إني أريد دي بقى صريحة في إنه الرواية الثانية إني أصبحت صائما وكان كان صائما فأكل. وقد رواه النسائي وزاد فيه فأكل وقال أصوم يوما مكانه. ورواه الشافعي ورواه الباقي من طريقه ثم قال قال المزني سمعت الشافعي يقول سمعت سفيان عامة مجالسه لا يذكر فيه سأصوم يوما مكانه، ثم عرضته قبل أن يموت بسنة فأجاب فيه سأصوم يوما مكانه. قال البقي ورواياته عامة دهره لهذا الحديث لا يذكر فيه هذا اللفظ مع رواية الجماعة عن طلحة بن يحيى لا يذكر منهم أحد منهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وعبد الواحد بن زياد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان ويعلى بن عبيد وغيرهم يدل على خطأ هذه اللفظة ولا يلزم الله أعلم ربما تذكرها ولم يكن قد تذكرها قبل ذلك. فإن هذا ليس على سبيل الإيجاب يعني أن يصوم يوما مكانه وأن يقضي يوما مكانه ليس على سبيل الإيجاب بل على سبيل الاستحباب. حديث كما ذكرنا رواه مسلم. والحيس ثريدة من أخلاط يقال من الزبد والتمر والمحيوس المتوالد بين الرقيقين وليس هو من حسى يحسو حسوا هو حيسا يعني حيا مخلوطا مع بعض. عن أم هاني قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت ذنبا فاستغفر لي فقال وما ذاك؟ قلت كنت صائمة فأفطرت. قال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك. رواه الترمذي وفيه هارون ابن أم هاني مجهول. أخرجه الحاكم من طريق سماك بن حرب عن أم هاني مرفوعا. قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وليس كما قال فإن أبا صالح وهو باذان ضعيف ومدلس. وأخرجه أبو داود الطالسي عن جعدة عن أم هاني به. قال شعبة قلت لجعدة أسمعته أنت من أم هاني؟ قال أخبرني أهلها وأبو صالح مولى أم هاني عن أم هاني. وجعدة هو من ولد أم هاني مجهول. وأخرجه أبو داود عن عبد الله ابن الحارث عن أم هاني فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف. لا شك أن هذه الطرق الكثيرة تؤكد أن له وجها في التحسين. لذلك قال العراقي اسنده حسن. قال ابن التركماني هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا أما اضطراب متنه فظاهر وقد ذكر فيه أنه كان يوم الفتح وهي أسلمت عام الفتح كان الفتح في رمضان فكيف يلزمها قضاؤه. طبعا ده كلام ضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم بقي بعد الفتح أياما من إيه من شوال فكونه كان في الفتح يمكن أن يكون بعد أن أسلمت وبعد أن كان إيه في شوال. وأما اضطراب سندي فاختلف على سماك فيه فتارة روى عن أبي صالح وتارة عن جعدة وتارة عن هارون إلى آخر ما قال والله أعلم. وهذا الكلام يمكن أن يحمل على كثرة الطرق والله أعلم فليس هذا بممتنع مع ما ثبت من الشواهد الأخرى في المعنى لهذا الأمر أنه لا يضر الإنسان طالما أنه كان من صيام تطوع فليس بمحرم عليه أن يفطر وهو رد على المالكية والحنفية الذين يجيبون التطوع إذا شرع فيه الإنسان من صوم أو صلاة. والصحيح أن التطوع لا يجب بالشروع فيه بل يجوز أن يقطعه كما في حديث مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما ثم أفطر ولا يجب القضاء. لا يجب قضاء صوم تطوع. أما إذا كان قضاء من رمضان أو صوم واجب فهذا لا يجوز أن يفطر نعم إلا بعذر مرض أو نحو ذلك لكن لا يجوز أن يفطر لأن هذا فرض بمجرد ما شرع فيه أصبح فرضا علي أصبح صائما زي واحدة تقضي أيام ما علي أو مريض أو مسافر أفطر فشرع في القضاء هذا يلزمه أن يتم وذلك أنه قد تعين عليه بالشروع فيه. هذا الحديث ظاهر ذلك. لا ياخدش حكم رمضان بالضبط من جهة عدم وجوب الكفارة لكن يلزمه أن يتمه ويأثم إذا أفطر بغير عذر. العمرة والحج تطوع باتفاق العلماء إذا شرع فيهما إذا أحرم بهما لزمه أن يتمهما لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال أبو عيسى حديث أم هاني في إسنادهما قال وروى في حديث أم هاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ويروى أمين نفسه أو أمير نفسه على الشك، هو حديث حسن، والحديث يدل على أن المتطوع بالصوم إذا أفطر لا قضاء عليه إلا أن يشاء، وكذلك المتطوع بالصلاة إذا أبطلها، وهو قول عمر وابن عباس وجابر، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي يلزمه القضاء، وقال مالك إن أفطر أو خرج من الصلاة من غير إلا يلزمه القضاء. واحتجوا بحديث عروة عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، في سرعة الأمر يعني، فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال: اقضي يوما مكانه، يوما آخر مكانه. رواه الترمذي والطحاوي وابن حزم وقوى أمر الحديث، وصححه ابن حبان، وخرجه أبو داود وأخرجه مالك مرسلا. والظاهر أن هذا الحديث فيه مقال. قال أبو عيسى: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلة لم يذكروا فيه عروة، وهذا أصح. قال ابن جريج: قلت للزهري: أسمعته من عروة؟ قال: لا، إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان. يقول هذا دل على أنه لم يسمع من عروة هذا الحديث. يقول لفظ الترمذي: لأنه روى عن ابن جرير. قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان ابن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث رحمه الله. وهذا يدل على ضعف هذا الحديث متصلا، وإنما هو مرسل، ومرسل عن مجهول، لأن الزهري بيّن أنه لم يسمع من عروة وإنما سمع من أناس مجهولين. قال أبو سليمان الخطبي: ولو ثبت الحديث لأشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحبابا، لأنه بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يحل محل أصله، وهو في الأصل مخير، فكذلك في البدل إنه كانش ملزم، يبقى مش ملزم بالبدل. روي عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى فله ما احتسب. اسنده صحيح، يعني هياخد ثواب النية ولكن ليس له ثواب العمل حتى يتم. باب من دعي إلى طعام وهو صائم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم، بمعنى لا يلزمه أن يفطر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. فليصلي يعني فليدعو لهم. رواه مسلم. فليصلي أي يدعو، ودعى دعي أبي بن كعب فجاء وهو صائم فصلى، يقول: فدعا بالبركة ثم خرج. يبقى الواجب في إجابة الدعوة إيه؟ الحضور لا الأكل. الأكل يعني يجزيه أن يأكل ويجزيه أن يدعو فقط. وروي عن ابن عمر أنه كان يفطر لمن يغشاه، يفطر لأجل من يأتيه ضيفا. وروي عن الحكم قال: دعي سعيد بن جبير إلى طعام فقيل له: أفطر، فقال: لأن تختلف الخناجر في صدري أحب إلي من أن أفعل ذلك، رضي الله عنه. يعني هو لا يحب، فإذا ما حدش يلزمه يقولوش: لا أنت كده لازم تفطر. لا، ما يلزموش أن يفطر. باب ثواب الصائم إذا أكل، إذا أكل عنده. عن أم عمارة بنت كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام، فدعاها لتأكل فقالت: إني صائمة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا. هذا حديث حسن أخرجه الترمذي وابن حبان. ليلى مولاة أم عمارة لم يوثقها غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. وده دليل أيضا على أنه لا يلزمه أن يفطر للضيوف، بل يمكنه أن يقول إني صائم واستمر في صومي. باب ثواب من فطر صائما. عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره صحيح. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. عن أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. هذا حديث صحيح. رواه البخاري في باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. وتمام الحديث فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصية، أمر خاص بها. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أميمة أنه دفن لصلبي، هي أميمة، أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة 24 ومئة. بيقول حدثتني ابنتي، لأن هو مش عارف يعدهم، ده قال له بنته قالت له أنه دفن لصلبي وهو عايش بس من أولاده مباشرين 120 واحد، أكثر من 120، 24 ومئة، غير العايشين، غير اللي هو مش عارفهم رضي الله تعالى عنه. يعني ده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من ظاهر الله، انه قال اللهم كفر ماله وولده. قال ولمسلم وان ولدي وولد والدي لا يتعادون على نحو 100، يريد الذين بقوا دون الذين ماتوا. يعني كان له فوق 220 او 200 واكثر من 220 مرأة ولد رضي الله تعالى عنه. معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ويروى من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، وهو حديث منكر لا يصح، في سنده أيوب بن واقد الكوفي وهو متروك. يقول سمعت قول الشيخ الشنقيطي قال فيه من صلى الوتر ثم أراد أن يصلي بعد ذلك فله أن يصلي ركعة يشفع بها الوتر الأول ثم يصلي ما أراد ثم يوتر، وله أن يصلي مثنى مثنى بدون وتر ثم رجح الأول. أنا أقول أنه يصلي مثنى مثنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، ولا وتران يبقى لا ثلاث أيضا ولا أكثر من ذلك، هو أوتر مرة واحدة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد الوتر ركعتين، فدل ذلك على أنه يشرع أن يصلي مثنى بعد الوتر إن أراد. لا يقبل، لا يقبل على هذا الصيغ، لا، لان هو غالبا مما يشك، غالبا يشك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان طوقنا ذلك.